المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك كذلك العذاب، وظاهر أنه مقتبس من قول الله عز وجل في سورة القلم: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وهما ختم الله عز وجل به قصة أصحاب الجنة في تلك السورة المباركة. العذاب في القرآن مفردة وردت كثيرا جدا، فأما عذاب الدنيا فيعبر عنه بالقرآن بالعذاب الأدنى، وأما عذاب الآخرة فيعبر عنه بالعذاب الأكبر. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا هنا: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقلنا إن هذه المفردة وردت في القرآن كثيرا باعتبار أحوال الأمم الذين عذبهم الله جل وعلا، وجاءت كذلك مقرونة بأحوال بعض من ملكهم الله عز وجل سلطانا في الدنيا من المؤمنين، كما في خبر نبي الله سليمان وخبر ذي القرنين. أما في خبر ذي القرنين فإن الله عز وجل قال له: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وأما في نبأ نبي الله سليمان فإنه لما تفقد الطير ولم يجد الهدهد قال الله عز وجل عنه متوعدا لذلك الطائر: قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فوردت كلمة العذاب هنا باعتبار شيء من التمكين والسلطان أعطاه الله عز وجل لأولئك أولئك الذين من الله عليهم بالحكم، وهما النبي سليمان وذو القرنين. أما غير ذلك فقد ورد في أخبار الأمم التي حكى الله عز وجل وذكر أخبارها وأيامها وسائر أحوالها في كتابه العظيم، وبين جل وعلا ما أصابهم من العذاب. جرت سنة الله عز وجل في خلقه غالبا أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فقوم فرعون كذبوا نبي الله موسى وأخاه هارون، وكان فرعون يتجرأ على الله عز وجل بقوله: أنا ربكم الأعلى. لما بقي على ذلك وأمهله الله عز وجل سنين، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكان العذاب أن أغرقه الله عز وجل في تلك الأنهار التي كان يزعم أنها من سلطانه. كذلك نجد في القرآن العظيم خبر نبي الله جل وعلا شعيب، وقد كان شعيب أحد أربعة أنبياء من العرب، دعا قومه فأجابوه بما أجابت به كثير من الأمم أقوى الأنبياء ورسولها: إنما أنت من المسحرين. هؤلاء القوم كانوا أهل تطفيف في الميزان مع الشرك بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فلما توعدوه ولم يبالوا بدعوته ولم يقبلوا ما دعاهم إليه قال الله عز وجل عنهم: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال أهل التفسير في بيان معنى عذاب يوم الظلة أنه أصابهم حر شديد حتى سكنوا البيوت فلم يطيقوا المكوث فيها، وأصابهم العطش فلم يقدروا على أن يصلوا إلى مكان يجدوا فيه مراحا لأبدانهم ولا لأرواحهم، حتى إذا كان الأمر كذلك بعد 7 أيام وقد بلغ بهم الحر والعطش مبلغا عظيما أظلتهم سحابة، فلما أظلتهم سحابة ما منهم من أحد إلا وجاء تحتها يستظل بها، تركوا الدور وما كانوا يفيئون إليه رجاء أن تمطر تلك السحابة فيروى العطش، ورجاء أن يتقوا بها وهج الشمس وحرها. فلما اكتمل جمعهم إذا بها تخرج صاعقة مع صيحة أتتهم فأهلكتهم جميعا، سمى الله عز وجل هذا الخزي الذي أصابهم سماه عذاب يوم الظلة، لأن تلك السحابة قد أظلتهم قبل أن يكون فيها هلاكهم. وقد وصف الله عز وجل هذا اليوم بقوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وليس أمرا هينا أن يصف الله عز وجل ذلكم اليوم بأنه عذاب يوم عظيم، ذلك يدل على أن ذلك العذاب بلغ فيهم مبلغا عظيما وشأوا بعيدا نعوذ بالله من غضبه وسخطه. إذا كان الأمر كذلك فإننا نفيه إلى أصل الموقف الذي أخذنا منه واقتبسنا منه عنواننا. قال ربنا كذلك العذاب، أي هذا يماثل كثيرا من أحوال من عذبناهم في الدنيا. ثم قال ربنا جل وعلا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، والأفضل أن تقرأ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، ويقف القارئ ثم يقول يقرأ يتلو لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة أكبر لما أقدموا على تلك المعصية التي تجرأوا بها على ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. عذاب الآخرة هو النار، أعاذنا الله وإياكم منها، وهي الخزي الأعظم والخسران الأكبر. والله جل وعلا قال حكاية عن عباده الصالحين إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يبقى والأمر كذلك أن ينظر المؤمن في الأحوال والطرائق والسبل التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، والتي يمن الله عز وجل على من أخذ بها بأن يجيره من عذاب النار. وأعظم ذلك وأجله دعاء الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يجيرك من النار. ربنا عز وجل يقول والذين لما ذكر عباده الصالحين قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء الذين أضافهم إلى اسمه العلي، فقال جل وعلا وعباد الرحمن، أخبر أنهم يدعون ربهم بقولهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهم متى يقولون هذا؟ يقولون هذا إذا قاموا إلى ربهم في صلاة الليل. ولا يعني ذلك أن هذا الدعاء مقصور على تلك الحالة وذلكم الزمن، بل إن الإنسان يقوله في كل آن وحين، لكنه يكون أرجى إجابة وأعظم قبولا إذا قاله في فلق الأسحار وهو واقف بين يدي الله الواحد القهار يسأله جنته ويستجير به جل وعلا من ناره. هذه الطريقة الأولى وهي أمثل الطرق وأعظمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا تعوذ بالله من النار ثلاثة أو سبعا قالت النار اللهم أجره مني اللهم أجره مني، ويتسمع دعاءه يرفع إلى العرش يستجير بالله عز وجل من تلكم النار. كما أن المؤمن يرى في أعظم المنجيات، أعظم المنجيات توحيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فإن قول لا إله إلا الله إذا قالها المؤمن خالصا من قلبه تلك من أعظم المنجيات إلى النار، تلك من أعظم المنجيات إلى النار. ومن قرأ الكتاب العظيم وتأمل السنة المطهرة وجد أي شأو عظيم لهذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما من أصحابه إلى الحرقات من جهينة، وجهينة قبيلة معروفة، والحرقات تنسب إلى رجل لقب بالحرقة واسمه جهيش بن عامر، وكان هذا الرجل قد حرق قوما فبالغ في تحريقهم حتى غلب ذلكم الاسم عليه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جمعا من الصحابة، فلما صبحوا القوم وهزموهم كان في أولئك الحرقات رجل أعمل السيف كثيرا في المسلمين، فلما تبعه أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه ومعه رجل من الأنصار، فلما رأى شعاع السيف وعلم الرجل أنهما قاتلاه لا محالة قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه. أما أسامة رضي الله عنه فطعنه بالرمح، فلما طعنه بالرمح وقتله بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة وقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. فقال ما زال صلى الله عليه وسلم يكررها، وفي رواية أنه قال اللهم إنني أبرأ إليك مما فعل أسامة، وفي رواية قال فكيف بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة، حتى قال أسامة رضي الله عنه فتمنيت أنني لم أكن قد أسلمت بعد. والمراد من هذا كله بيان فضل وقول والإيمان الحق بقول لا إله إلا الله. والله عز وجل لما ذم أهل الكبر وبين حقيقة أهل النار قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يأنفون أن يقبلوا منها. ولهذا خرج الملأ من قريش بعد أن وقفوا على رأس أبي طالب وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله، خرجوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أو نزل عليه الذكر من بيننا، قال ربنا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. والمراد فضل كلمة لا إله إلا الله وأنها أعظم المنجيات، كما أن مما ينجي من النار أن يذب الإنسان عن عرض أخيه، أن يذب الإنسان عن عرض أخيه. مجالس الناس اليوم مملوءة مشحونة بالقيل والقال، هذا يذم هذا وهذا يتعرض لهذا وهذا، إن كان أخوه غائبا أخذ في عرضه ويذمه ويقدح فيه، فيجد في بعض المجالس أولياء لله مقربين صالحين لا يقبلون أن يسمعوا المنكر ولا أن يشاع المنكر في المجلس الذي هم فيه، فيوقفون ذلك المتحدث عند مقامه ويسألونه أن لا يخوض في أعراض المسلمين، يأتون إليه بالحسن أن يكف الحديث وأن يسأل الله السلامة، ويخبرونه أن أخاهم غائب ولا حاجة للحديث فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه يوم النار يوم القيامة. فهذه من الطرائق المثلى التي بها يستجير المؤمن، أجرنا الله وإياكم من النار. الإنسان أحيانا يخلو بنفسه في داره، في مقر عمله، في سائر أحواله، لا بد للإنسان من أوقات ولحظات يجد فيها نفسه خاليا، لا أحد يراه ولا أحد يسمعه. في تلكم اللحظات لو قدر أن المرء تلا آية أو قرأ حديثا أو تذكر موقفا ذكره بجمال الله وجلاله وعظمته تبارك اسمه وكماله وما لله جل وعلا من جليل الصفات وعظيم الأسماء، ثم حنت أو اشتاق قلبه إلى ربه أو وجل فؤاده خوفا من مولاه أو ما يصحب ذلك مما يعتري الروح والبدن إذا تذكر الإنسان مقام الله، فربما ضربت الدمعة من غير أن يشعر من غير أن يدري. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد روي عن بعض السلف، وليس هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم كان يحب إذا اغرورقت عيناه بالدموع من خشية الله عز وجل وهو وحده ولا يراه أحد، أن يمسح بيده دمعه على وجهه كله، لعل الله جل وعلا أن يحفظ ذلك الوجه من النار، لما كانت تلك الدموع قد ذرفت خشية من الرب تبارك وتعالى، وما ذكر بالمحبوب محبوب، وما قرب إلى الله جل وعلا فهو مرغوب قطعا. كذلك مما يستجير به العبد من النار، يستجير بأعمال عظيمة كالسجود لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود من ابن آدم، فإن الله جل وعلا حرم أعضاء السجود على النار، وذلك ومن نجا بعضه يرجى أن ينجو كله، ومن نجا بعضه يرجى أن ينجو كله. فيسأل العبد ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يغفر له ويرحمه وأن يعتقه ويجيره من النار. إذا كان هذا أمرا ما زال المؤمنون يسألونه الله تبارك اسمه أن يجيرهم من النار، فإن المقابل للنار الجنة، أدخلنا الله وإياكم إليها. وكملنا الحديث عن النار، جاء مذكورا في القرآن مقرونا بعظيم الوعيد، فإن الحديث عن الجنة جاء في القرآن مذكورا بأعظم الوعد الذي وعده الله جل وعلا عباده. قال ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا بالإيمان والعمل الصالح. والحسنى هنا الجنة، والزيادة في قول أكثر أهل العلم لذة النظر إلى وجه العلي الكبير تبارك اسمه وجل ثناؤه. كما أن الإنسان يستجير بالله من النار يسأل الله عز وجل الجنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يكثر من ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما حفظ عنه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن قوله عليه الصلاة والسلام وآتنا في الآخرة حسنة المقصود به الجنة وما يتبع ذلك من جليل النعيم. وقنا عذاب النار هذا الذي قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن في الحديث ما بين الجنة والنار، يستجير بالله من خزي النار ويسأل الله عز وجل نعيم الجنة. والله ذكر خليله إبراهيم وهو أعلى الأنبياء مقاما بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال كما أخبر الله عنه: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا مقام عظيم محمود يسأله العباد ربهم تبارك اسمه. وبعض أهل الفضل قد يلبس عليهم معنى الآية فيظن أن جنة النعيم جنة أخرى أو مقاما عاليا في الجنة لا يدخله إلا الأنبياء، لكن الأمر غير ذلك، فإن هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، والمقصود نعيم الجنة، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا وهو الصادق المصدوق إلى أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه ذلك. ثم إذا نظرنا في القرآن كذلك علمنا أن أولياء الله المتقين إنما كانوا يسألون ربهم ذلك حتى ولو سألوه جل وعلا شيئا من الدنيا. فنبي الله سليمان يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقبل أن يطلب شيئا من متاع الدنيا سأل الله عز وجل المغفرة، والمغفرة سبب عظيم لدخول الجنة، كما أخبرت أم المؤمنين لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة. ونفي إلى فاصل أيها المباركون ثم نؤوب إليكم بإذن الله تعالى. الحمد لله، وبعد، هذا اللزء الثاني من لقاء هذه الليلة المباركة الباقيات الصالحات، وقد نبأنا أن عنوان الحلقة كذلك العذاب. نستفتح بالذي هو خير، الأخت خديجة من فرنسا. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بيتك تدعي لي بالشفاء، لأن صفي مدة 10 سنوات ولا أكثر تجيني أوجاع في بطني، ولما كنت في الجزائر ذهبت عند الطبيب وقال لي أنك أكلت سم، هذا اللي قال لي بوازون بالفرنسية، المهم سم بالعربية. نعم. وبعدها ولات تجيني أوجاع في بطني كالغازات هكا وكالتقيؤ، وشفيت الحمد لله. نعم. وبغيتك تدعي لي الآن بالشفاء يا شيخ، وتدعي لي بأن أجد عملا. اللهم السلام عليكم، نسأل الله أن يسر أمرك ويشرح صدرك يا أخت خديجة. الأخت عائشة من أبو ظبي. أخت عائشة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا أبغي رقمك تحت الهواء. نعم الشيخ أنا أبغي رقمك تحت الهواء، ما أبغي أكلمك تحت الهواء. طيب يعطونك الرقم إن شاء الله. شكر الله لك. أبو أحمد. الو، تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ خير وعافيه، حبك في الله يا شيخ يا وجل خير. حياك الله، اعزك الله بالاسلام وعز الاسلام بك ورفع من شانك في الدارين في الدنيا والاخره. اللهم امين. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ورزقك حسن الخاتمه يا رب. آمين. وجعل قبرك روضه من رياض الجنه. آمين. وحشرك مع النبيين والمرسلين يا ارحم الراحمين. اللهم امين. وجمعنا لك في الدنيا وفي الاخره. آمين. شيخ لو سمحت، عندي سؤال وعندي طلب. تفضل. السؤال انه كيف الانسان يمكن انه يوصل الى مرتبه العبد الصالح جرير من بني اسرائيل؟ العبد الصالح جريج؟ نعم، جريج. نعم. من بني إسرائيل، كيف الإنسان ممكن يوصل إلى هذه المرحلة؟ أنت تعرف أن العبد الصالح جريج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وقال أن جريجا كان رجلا صالحا في بني إسرائيل. نعم. لكن ظاهر الحديث يا أبا أحمد يدل على أن جريجا رحمه الله تعالى وإن كان صالحا إلا أن حظه من الفقه في شيء من القلة، بدليل أنه انصرف إلى الصلاة ولم يستجب لنداء أمه رغم أنها ندته 3، لكن لزوم الطاعة يا أبا أحمد وقبل ذلك إخلاص النية لله وأداء الحقوق إلى أهلها، وأعظم ذلك حق الوالدين. هذا بإذن الله أيها المبارك، إذا طاب مطعمك يجعلك بإذن الله من أولياء الله وعباده الصالحين. تفضل طلب. إن شاء الله طلب شيخ، أنا أدعي في في في صلاتي في الجزء الآخر من الليل، طبعا أنا الحمد لله أخصك فيها بجزء معين، فأدعو الله أن يجمعني فيك دنيا وآخرة، وأنت الحين في دبي، فهل في سبيل إلى أنه أشوفك أو لأنه الله يسر يسره الله. نحن لا نريد أن نجعل حظوظ البرنامج من الأمور الشخصية، نحن هنا ولله الحمد عبر قناة دبي وفق الله القائمين عليها، نحاول أن نقدم رسالة نافعة للأمة تتجاوز الأشخاص، تتجاوز العلاقات الشخصية والعلاقات الإنسانية، لكن المراد من هذا البرنامج من هذه الساعة هو إثراء الأمة علميا ومعرفية والإجابة عن أسئلة الناس في مشارق الأرض ومغاربها إلى المدى الذي تصله القناة، حتى نؤدي رسالة دينية شرعية توعوية عبر هذه القناة لكل من له حق علينا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وفقك الله يا أبا أحمد. نعم الأخ حمدي من أبو ظبي. السلام عليكم مولانا. السلام ورحمة الله مولاي ومولاك الله. نعم مولانا، فضيلتك في حديث سابق أشرت إلى العذاب بكلمة عذاب البرزخ. نعم، وهل هو بديل، هل هو عذاب القبر؟ نعم إذا كان كذلك فهل نعم. مقابل هذا في نعيم، في نعيم في البرزخ؟ نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى وعد الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. ففي في مرتبة أخرى الصالحين وأهل اليمين. هو يا أخ حمدي كلمة برزخ في اللغة الفاصل بين شيئين. نعم. الفاصل بين شيئين. نعم. وحياة البرزخ فاصل ما بين حياة الدنيا التي نعيشها والروح نعم. فيها متصلة بالجسد، وما بين حياة الآخرة التي نحن قادمون إليها التي فيها الاتصال كامل. ما بينهما أي فترة ما يعرف بالموت في الظاهر، هذا هي حياة البرزخ. قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ هناك فيه أقوام ينعمون، جعلني الله وإياك منهم بعد عمر طويل وعمل صالح، وهناك أقوام أعاذني الله وإياك يعذبون. هؤلاء الذين يعذبون الله أعلم إلى أي مدى ينتهي العذاب، لكن الذي يظهر لي من القرآن والسنة أن العذاب أو النعيم لا يبقى أبد العابدين في البرزخ، لا يبقى أبد العابدين في البرزخ، لأن الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين، قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا ماذا قال بعدها، من بعثنا من مرقدنا. فيدل ذلك على يدل ذلك في غالبه في ظاهره على أن هناك رقدة قبل البعث، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمقصود ثمة عذاب للفجار في البرزخ، كما قال الله جل وعلا عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم ذكر الله الآخرة قال ويوم تقوم الساعة. نعم في صبح وليل في البرزخ يا مولانا. نعم اذا في صبح وليل في البرزخ، في صبح وليل ما يعني تبقى عالم الغيب أمر لا لا لا يستطيع أحد أن يحدده. الله جل وعلا ذكر حتى أن في النار ليلا ونهار، لكن مع الإجماع أنه لا ليل ولا نهار في الجنة، لكن ظاهر القرآن على أن الله جل وعلا يقول رزقهم فيها بكرة وعشية، قال عن الجنة، مع الاتفاق على أنه لا ليل ولا نهار في الجنة، لكن قال بعض العلماء نور يخرج من العرش أو إرخاء السطور، إرخاء السطور، لكن حياة البرزخ أيها المبارك. أحد العلماء الأفاضل قال إن إحنا في البرزخ نأكل ونشرب. أحد العلماء الأفاضل في قناتكم هذه الكريمة ديت قال إن إحنا في البرزخ نأكل ونشرب ونتنعم. هو لو قال نتنعم لوحدها أكمل من أن يقال نأكل ونشرب، لكن نقول نعيم، الله أعلم بكينونته، الله أعلم بكينونته، لأن الله قال إن سنصبح عظاما ورفاتا وأن الله يجمعنا أيتها الأوصال المتقطعة أيتها العظام البالية، إن الله يدعو كنا لفصل القضاء، كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والأرواح لها مستقر، أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين. لابد عندما نقرأ نصا أن نستصحب جميع النصوص التي تخدم ذلك النص حتى يكون الحكم الشرعي كاملا. لكن أن يأتي الإنسان إلى جزء من آية أو أجزاء من أحاديث ثم يقرأها وحدها منفكة عن غيرها، يا أخ حمدي لا يمكن أن يفقه المراد الذي ذكره الله في كتابه أو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به أمته. شكر لك يا أخ حمدي. وننتقل إلى الأخ طلال من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرت في الحلقة السابقة أنه كعب الأحبار وأخبارها من التوراة في مقتل عبد الله بن الزبير. نعم. طيب يعني هل أنه إنه الأخبار تقول إن الأخبار موجودة في التوراة من أول؟ هو لا يلزم أن تكون في التوراة يا أخ طلال، لا يلزم أن تكون في التوراة. كعب اسمه كعب ابن ماتع الحميري المعروف تاريخيا بالغلبة، يعرف بكعب الأحبار لكثرة علمه، وهو رجل من اليهود أسلم وكان قريبا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اطلع على كثير من الكتابين قبلنا، على التوراة وعلى الإنجيل، وثمت مصادر علمية أخرى غير التوراة والإنجيل، أخذها من علماء أخذها من غيرهم، لكنه فيما نقل إلينا كان ثمت أشياء كثيرة يقولها تقع، حتى إنه قال لعبد الله بن الزبير أنه سيقتلك رجل من ثقيف، وبينا هذا في دروس عدة. فلما جاء عبد الله بن الزبير وبعث أخاه مصعبا لقتال المختار بن أبي عبيد وهو من ثقيف، فقتل مصعب من المختار، فظن عبد الله بن الزبير أن نبوءة أو قول كعب الأحبار انعكس، أي جاء على الضد. قال حدثني كعب أن رجلا من ثقيف سيقتلني وما أراني إلا قتلته، أي أنني قتلت المختار وهو من ثقيف على يد أخي مصعب، وما درى أن القدر بقدر الله وكل شيء مكتوب، قد خبأ الله له في القدر أن يخرج إليه الحجاج فيقتله رضي الله تعالى عنه وعن أبويه. والمراد أن الرجل أعطاه الله عز وجل علما، وقد كان بعض أهل التفسير يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه كان ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، لأن عبد الله بن عباس أخبر أو قال إن القرآن يرشد يدل من حيث الجملة على أن معاوية رضي الله عنه سيحكم، لأن معاوية طالب بدم عثمان، والله جل وعلا لما ذكر ولي الدم قال إنه كان منصورة، أن ينصره الله. فسدل ابن عباس بهذه الآية على أن أمر معاوية سيفيء إلى الملك، والعلم عند الله. يعني مصادرهم يا شيخ مصادرهم غير التوراة، قد تكون التوراة الإنجيل غيرهما، نعم قد يكون. يعني أنا لا أدري من أين أتى كعب بهذا، هو لا يلزم أن يكون عينا في التوراة، لكن لا شك أن في بني إسرائيل علماء، الله يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ومن قرأ التاريخ حقا وجد هذا بين. حتى إن المدينة النبوية المدينة المنورة شرفها الله لما غزاها تبع وحاصرها أخذ أهله يطعمون أهلها يطعمونه في الليل، فقال ما رأيت أعجب من هذه البلدة، يقاتلونني في النهار ويكرمونني في الليل، وكان الأنصار وما زالوا أهل كرم. فلما قال له ذلك قال له اثنان من العلماء الذين معه إن هذه البلدة مهاجر نبي آخر الزمان، فاشترى بيتا وجعله في المدينة ومضى ولم يقاتلهم، فما زال هذا البيت يباع ويشترى ويورث حتى أضحى إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أصبح في ملكه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم إلى المدينة سكن في دار أبي أيوب بعد أن قال المرء مع رحله. والمراد أنه ما زال وسيبقى في الناس علماء يؤتيهم الله جل وعلا علما، وهذه أمور من الصعب نجد أقواما منا ينكرونها ولا يقبلونها ويقولون أنتم تدعون علم الغيب، هذا لا يسمى علم غيب، هذا غيب أطلع الله عز وجل عليه بعض عباده من طرائق عدة إذا جمع بعضها إلى بعض يستبين للإنسان كثيرا مما يقع، وإن كان العاقل لا يجزم بشيء من هذا جزما كليا. الأخت سالم من العراق. نعم. طيب نعود للأخت مريم من عجمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بغيت يرمزك تحت الهواء. يعطونك إياه إن شاء الله. بغيت الرقم. يا هلا. يعطونك إياه أخت مريم. الأخ محمد من أبو ظبي. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك الله وجهك يا شيخ. وجهك يا غالي. وش حالك وش مسوي؟ الحمد لله. يعطيكم العافية على البرنامج. أنا بس أنا عندي موضوع يا طويل العمر. تفضل. ألو. أي نعم أسمعك، تفضل يا أخ محمد. بيض الله وجهك. أنا يا أخي في موضوع يعني أنا متخاصم مع واحد قريب لي. نعم. إنزين، وكل ما جيت أبى أتصالح معاه أو أطرش حد، يعني كل ما يشوفني يعني يتهجم علي بالكلام، وأنا أجي عنده، يعني هو الغلطان، عرفت الغلط منه وأجي منه. هل يوجد عنده، هل يوجد مظلمة له عندك؟ لا يعني هل له بقية مال، بقية شيء؟ اللي صار يعني موضوع خاص بيني وبينه، والحق لي أنا. إذا كان الأمر كما قلت وأنت تبدأه بالحديث والكلم وهو لا يجيبك، فالوزر عليه ليس عليك. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الله جل وعلا يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وإن مما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم، فأن تعلم أنه قريبك ولم يمنعك صدوده على أن تصله، وهذا منقبة لك وشرف لك وفضل لك عند ربك، ولا يزال لك من الله ناصر عليه حتى يفي إلى رشده. نسأل الله أن يصلح ذات بينكما. الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. آمين. يا شيخ، أنا عندي سؤال عن يعني بعض الزملاء الآن يتحدثون عن الأوضاع اللي صايرة وكذا من حيث الجهاد في سوريا وكذا، فما توجيه فضيلتكم في هذا النقطة يا شيخ؟ هو نسأل الله عز وجل أن يعيد إخوتنا في الشام إلى ما كانوا فيه من خير وأمن، وأن يعم بالخير والصلاح ديار المسلمين جميعا بلا استثناء. المسلم في هذه الأحوال، وهي أحوال أزمنة اشربت فيها الفتن، يلزم ولاة أمره وعامة أهله، ويكف لسانه عما لا يعنيه، ويشتغل بالصالحات من الأعمال والطاعات والالتفاف حول ما يكون فيه جمع الكلمة ورأب الصدع واجتماع كلمة المسلمين على الحق. نسأل الله أن يصلح الأحوال. الأخ علي من عمان. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك يا شيخنا؟ بارك الله فيك على حل البرنامج، جزاك الله ألف خير. اللهم آمين. اسمح لي فضيلة الشيخ، أنا بأخذ من وقتك بس دقيقة كلمة بطول. تفضل. أنا لكم. بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي مشكلة في شو اسمه، في جسمي، في الصحة، في كل شيء، عندي كل الأمور مغلقة أمامي، أمراض دائما، وكل خاصة في الإجازات، وعندي أولادي نفس الكلام مرضى دائما، فأتمنى من فضيلتك تشوف لحل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبناء عبد الله، عن أبناء جعفر بن أبي طالب: أرى أبناء أخي تسرع إليهم العين. أحيانا بعض الناس يكون عرضة للأمراض وللعين أكثر من غيره، وهذا نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أعلم تفصيل حالك وحال أبنائك، لكن إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ومن يريد الله به خيرا يصب منه، لكن مع ذلك لا تيأس، واسأل الله عز وجل في دعائك، قل في سجودك: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. سأعيد لك الدعاء: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ولو قرأت على أبنائك: وإذا مرضت فهو يشفين 7 مرات، وأنت تضع يدك على رؤوسهم وتنفث، يكون خيرا لك ولهم. وإذا مرضت فهو يشفين. نسأل الله أن يشفيك ويشفي أبنائك، ويمن عليكم بالخير والعافية والصلاح. الأخ إدريس من دبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا أخي. عندي سؤال بالله، بس تفضل. لو إنسان يعني فسد مع هرمه وبعدين تزوجت، ما الحكم في ذلك؟ وهل بجوز هذا الكلام؟ لو إنسان ماذا؟ فسد مع مرة وبعدين تزوج، بعدين بريد تزوج المرة هذه، وقع منه يعني الفاحشة؟ لا، فسد مع هذه المرة يعني في الحرام. أي شوف، أيوة لا، نعم. لا يحل لمؤمن أن يأتي امرأة من غير عقد صحيح، لا يجوز أبدا. الزنا يا بني من أعظم ما حرمه الله، وفي كتاب ابن أبي الدنيا: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. الحديث في سنده ضعف لكن معناه عظيم، والعلماء جرت عادتهم أن في مثل هذه الأحاديث يتجاوزون عن الضعف في السند غالبا. والمقصود الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإن بيت الإنسان عياذا بالله مثل هذا الصنيع فإنه لن يجد بركة فيه، وهو لا يحل أبدا ولا يجوز، كمثل إخوة يوسف عندما تعمدوا أن يقتلوا أخاهم أو أن يلقوه في البرية، ثم بعد ذلك قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين، كمن يقول أزني ثم أتزوج. هذا كله لا يجوز البتة أن يصنعه الإنسان ابتداء. أسأل الله لنا ولك وللمسلمين جميعا العافية. الأخت محمد من السعودية. الأخ أبو محمد، أنا آسف، تفضل يا أبو. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الله يجزيك الخير يا شيخ، بس عندي سؤال. الوالد عندنا احنا معدد، عنده اكثر من زوجة غير والدتي. نعم. ونحن المعيلين الوحيدين له ماديا. نعم. الان اكتشفنا انه يبغى يعدد مرة ثانية، فاحنا ايش سوينا؟ قللنا عليه المصروف، فزعل منا والان ما يخاصمنا وكذا. كيف احوالكم المادية انت واخوتك؟ والله احوالنا المادية كويسة، لكن عندنا اولاد وهو عنده اولاد صغار ونعلمهم، يعني الضغط علينا عالي. والله يا اخي الكريم، هذه مسألة عند يبحثها علماء المالكية غالبا في قضية هل اذا كان الوالد طلب يعني من ابنائه ان يزوجوه زوجة اخرى، هل هذا يعد من باب التفكه الزائد يعني الذي لا يلزمون بنفقته، او يعد من باب أنه يلزمهم؟ والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجب عليكم إعانة والدكم. هذا أخي الكريم يبقى والدك، ولا تدري والله أي ريال تدفعه هو أعظم بركة. وأنا أقول لك ولنفسي ولغيرك ولمن يسمعنا، والله إن خير أموالنا ما ننفقه على والدينا، خير أموالنا ما ننفقه على والدينا. لا تجعل أباك ينتقل بعد عمر طويل إلى الآخرة وفي نفسه شيء لم يحققه وكنت قادرا على أن يحقق الوالد ذلك. ستجد بركة عليك وعلى أموالك وعلى أبنائك وعلى ذريتك عظيمة جدا، لأنك قبلت وصية الله عز وجل لك في والدك. نسأل الله لنا ولك التوفيق. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله نأتي إلى الجزء الثالث من هذا البرنامج المبارك. الحمد لله. وبعد هذا الجزء الثالث، الأخ جلالي من بريطانيا، تفضل. ألو. أيوة نعم. نعم تفضل. ألو، السلام عليكم. أيوة شيخ. عليكم السلام، حياكم الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله، الله يحييك. والله أنا بسمعك وكل أسمع كل ما أسمع محاضراتك أقعد أعيط. الله يسلمك. لأن رب ربنا يهدينا إن شاء الله. اللهم. وعندي سؤالين لك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، أنا هنا متغرب في الغربة. خارج بلدي. نعم. وأنا عندي هنا بكسب مال، بس المال بتاعي مش حلال. نوع العمل يعني؟ في العمل والحاجات دي. نعم. فهل يمكن لي أني أستخدم ده المال ولا أستغنى عنه جملة واحدة وأرجع لربنا وأبدأ في الشغل في حلال وأدور على الحلال يعني؟ من الذي يرزقك؟ الله سبحانه الله. وتعالى. ما دمت على يقين. هو خير رزقين يا شيخ. ما دمت على يقين يا أخي الحبيب أن الله جل وعلا هو الذي يرزقك، فلا تطلب رزقه بطريق لم يبح لك. فاترك هذا العمل الذي أنت فيه ما دمت على علمك تعلم أنه حرام، اتركه ولا تستشر فيه أحدا. ومتى علم الله عز وجل برحمته وقدرته أنك تركت هذا العمل إجلالا لوجهه وابتغاء لمرضاته، فثق وأنا بذلك كفيل وزعيم، ثق تماما أيها المبارك أن الله عز وجل سيورثك خيرا عظيما وسيرزقك رزقا دارا تنفق به على نفسك وعلى أهل بيتك، وتعود به إن شاء الله تعالى إلى ديار أهلك معززا مكرما. فالله وحده من يرزق، ولا يحب جل وعلا من عبده أن يطلب منه الرزق بمعصيته إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ. نعم السؤال بالنسبة الثاني بالنسبة للقرآن الكريم عاوز أحفظ يعني وعاوز أكون لي في الحفظ بتاعي خاشع وعندي أنت تملك يعني ظاهر يا أخ جلال أنك تملك روح نقية تريد ما عند الله رغم أنك تعيش في بعيدا عن ديار المسلمين وتعيش في عمل يعني غير حميد حسب قولك، لكن مع ذلك يظهر فيك روح مقبلة على الله وإن شاء الله لن يخزيك الله. ابدأ بقصار الصور واقرأ كثيرا في سورة يوسف ومريم والإسراء والكهف والأنبياء التي هي زاخرة بأخبار الأنبياء والمرسلين وفيها ما يرقق القلوب ويدفع الإنسان إلى رحمة علام الغيوب. فأسأل الله أن يشرح صدرك ويزيدك توفيقا يا غالي. إن شاء الله معك ربنا ييسر لنا ويسهل لنا في فعل الخيرات واجتناب المنكرات ويسر لنا في عمل الخير يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. ويتوب عنا ويهدينا إن شاء الله. أبشر يا أخ جلالي أبشر حياك الله. الأخت أم محمد من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال وعندي طلب إذا ممكن. تفضلي. السؤال يا شيخ أنا من يوم أنا بنت من قبل ما أتزوج وأنا أعاني من الأمراض ومن يعني الضيجة في الصدر ودائما يعني البكاء الشديد، فرحت عند أكثر من شيخ ورحت عند يعني وصلت للسعودية وهني في الإمارات وشي، والكل يقول لي اللي يقول لي فيك حسد واللي يقول لي فيك عين واللي مسحورة واللي ملبوسة والمتعدد يعني. واضح السؤال. فيا شيخ يعني أبا شو تنصحني؟ أنا أنصحك أن توقفي أولا اسمعيني. الطلب أتمنى أنك تدعي لي أنا وزوجي إن شاء الله الله يرزقنا بالذرية الصالحة. الله يرزقكم بالذرية الصالحة. اسمعيني لا تترددي على الرقاة ولا على غيرهم، لأن الإنسان أحيانا بهذه الطرائق يزيد نفسه غما على غم. القرآن محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور في المصاحف، خذي مصحف واقرأي فيه واقرأي على نفسك خواتيم سورة المؤمنون من قوله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. واقرأي سورة الفاتحة 7 مرات واكتفي بهذين، ودعك من الذهاب إلى زيد أو عمر من الرقاة، وانشغلي بعمل، انشغلي بعمل تطوعي، بعمل رسمي، بلقيا أخوات. إذا أشغلتي نفسك بالطاعة في الأمور المباحة حتى لو كانت في دائرة النفع العام، يعني ليست في دائرة العمل، في دائرة المباحات، فكل ذلك إن شاء الله يخفف الوطأ عليك من ألم الأمراض ومعاودة الأسقام. نعم. الأخ أبو محمد تفضل. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. حياكم الله. يا شيخ بني أبا رقمك اتصل وما يعطوني إياها، الحين بسألك. تفضلي. أسألك شو معنى التوبة النصوح؟ التوبة النصوح رزقني الله وإياكم وإياك إياها أن الإنسان ما كان قد مضى من أيامه وقد عصى الله فيها يندم عليها ندما شديدا ويعقد العزم على أن لا يعود لمثلها من الذنوب. وإذا كانت الذنوب تتعلق بمصالح الناس وأعراضهم حاول أن يعيدها إليهم، فإن كان مالا أعاده وإن كان حديثا عنهم أشاعه أو أذاعه يستغفر الله لهم ويعود فيذكرهم بخير في أكثر المجالس التي ذكرهم فيها بسوء، ثم يكثر من الأعمال الصالحة. فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كانت منه تلك الكلمة يوم الحديبية قال رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الملهم قال فما زلت أعمل لذلك اليوم أعمالا، أي أكثر من الأعمال الصالحة رجاء أن يغفر الله عز وجل لي ما قد كان مني من كلمة تفوهت بها عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان عمر وبعض الصحابة غير راضين عن صلح الحديبية وما جاء فيه. والمراد أيتها الوالدة المباركة أن الإنسان يسعى إلى التوبة النصوح بكثرة الاستغفار وأوبة القلب إلى الله، المهم أن يأوب القلب إلى الله، وإن شاء الله تعالى يرزقنا الله وإياك والمسلمين هذه التوبة التي دعانا ربنا إليها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله أن يغفر لنا ما قد سلف وكان، وأن يرزقنا العفو والعافية والإيمان. الأخ عمار من إيطاليا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول شيخنا، والله أنا بكون في العمل وبعدين القبلة ما أعرف على وين، إنه طبعا الشمس ما طالعة، إنه دار أصلي ما أعرف أصلي على وين، بس بسأل الواحد. نعم. والسؤال الثاني، في واحد في طبعا طالب يسألني بيقول لي لماذا الله جل جلاله حرم الخنزير. نعم. أما بالنسبة للأول فإن ينبغي عليك أن تجتهد، يعني يوجد مراكز إسلامية في إيطاليا، يوجد الآن في الأجهزة في أجهزة الاتصالات خدمات كثيرة تعين القبلة، يعني إن شاء الله لن تعد محلا أيها المبارك في إيجاد طريق القبلة ومعرفة مكان القبلة. أنت أخ مؤمن تعيش بعيدا عن وطنك، والإيمان يعمر قلبك ويعمر قلبك، والصلاة أعظم أركان الدين، ومثلك إن شاء الله لا يفرط فيها ولا يتركها، وسؤالك عن القبلة يدل على حرص تحمد عليه. نسأل الله جل وعلا لا يحرمك الأجر، فأنت اجتهد في معرفتها كثيرا بالذهاب إلى مراكز إسلامية أو بالسؤال عن طرائق كما قلت لك الخدمات التي تعطى في الأجهزة التي يستعملها الناس اليوم. أما عن تحريم الخنزير فإن الله عز وجل هو خالق الدواب كلها، وهو أعلم بما يضر منها وبما ينفع. فمن حولك من النصارى الذين يسألونك هذا السؤال يعلمون يقينا أن النصارى لا يجادلون في أن الله هو خالق هذه الدواب كلها، يعلمون ذلك ولا ينكرونه. فنقول لهم إذا اتفقنا على أن الله هو الخالق فإننا نقر ونسلم بحكمه، إذ علم جل وعلا أنه لا نفع لبني آدم فيها، فنقف عندما أمرنا الله تبارك وتعالى به. هذا ما انتهى إليه أسئلتنا في لقائنا هذا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبسلطانك القديم ووجهك الكريم ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن ترزقنا في دولنا الأمن والإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.